القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. بشير السعد نادانا ليوم من أجمل الأيام، ونور الشمس صح المستمع. العديد من الفقرات المنوعة لك ولكل أفراد الأسرة. والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير عزيزتي المستمع. الحقيقة احنا عايزين نفكر مع بعض بصوت مسموع. يعني ايه نفكر مع بعض؟ في غلا، في مشقة في العيش، لكن رغم ذلك في تنمية في البلد ولا لا؟ رغم الغلاء ورغم المعيشة الصعبة ورغم صعوبة الحياة والمشاكل اللي بنقابلها، لكن على كل سيدة وكل امرأة انها تفكر مع نفسها بصوت مسموع. يا ترى في كل اللي انا قلته ده وفي كل المشقة اللي انا بحكيها دي، يا ترى في تنمية في مجالات عدة؟ في تنمية. يا ترى صحة الإنسان الأولى بالرعاية، يا ترى في تنمية للصحة دي؟ وفي بالذات وخاصة للمرأة في مبادرات كتير، مبادرة اللي هي 100 مليون صحة، واللي هي الكشف عن فيروس سي لجموع المصريين بشكل عام، وفي أيضا المبادرة بتاعت سرطان الثدي بشكل خاص للمرأة المصرية. طيب يا ترى السكن والعشوائيات اللي مصر بتعاني منها، العشوائيات حزام بيحط البلد من شرقها لغربها، يا ترى في حل للعشوائيات دي؟ أيوة، اتعملت مدن كتيرة زي الأسمرات، زي روضة السيدة زينب. ده مش بانوا بس مساكن، ده بانوا مساكن وفرشوه وودوا الناس ليها. طيب يا ترى في ظل العيش اللي الناس بتعاني منه، يا ترى وقلة الفلوس، يا ترى الإنسان المهمش وبالذات المرأة الأرملة أو المعيلة اللي ملهاش مورد، يا ترى قدرت الحكومة إنها تحل ده؟ الحكومة حلت ده عن طريق مبادرات كتيرة وبرامج كتيرة، زي تكافل وكرامة، زي مسطورة، زي الشيخوخة، ومظلة الشؤون الاجتماعية بتصرف معاش شهري لفئات كتيرة من الفئات دي، بتخليهم يتجنبوا الحاجة الملحة لحياتهم. حقيقة هو المبلغ صغير، لكن المبلغ الصغير أفضل ما يكونش فيه، خصوصا إن إحنا بلد عدد سكانها 100 مليون نسمة. بالنسبة للطرق وللكباري، لو الكباري دي ما تعملتش والطرق دي ما تعملتش، إحنا كنا هنقدر نتحرك ونوصل من مكان لمكان لتأدية عملنا أو لإقامة مشروع هنعملها إزاي؟ بالنسبة للطاقة وللكهرباء، لو نفتكر بس منذ زمن بسيط أو مش بعيد، قد إيه الكهرباء كانت تقطع علينا، وقد إيه ده كنا بنقعد بالساعات مش عارفين هتيجي إمتى. حقيقي دلوقتي في بعض الأحيان بتتقطع الكهرباء، لكن بتتقطع إيه؟ 10 دقايق، 5 دقايق، مش ساعة واثنين وثلاثة وخمسة. بالنسبة لفرص العمل والبطالة وبالذات للشباب، يا ترى دلوقتي حتى فكر الشباب نفسه تغير، ما عادش الوظيفة والقعد على المكتب، المشروعات المتناهية الصغر، الحرف اليدوية، سواء للشباب للفتيات للمرأة المعيلة. أصبحت الأسرة دلوقتي أسرة منتجة. أسرة منتجة ليه؟ لأن هي عرفت أن الحل الوحيد لقيام الحياة أنك أنت ما تنتظريش الوظيفة تجيلك وما تنتظريش العمل يجيلك، لا أنت لازم تعملي حاجة تفرضي نفسك بيها على المجتمع بالإرادة والتحدي والتنمية، لأنها واجب وطني بتتلمسه إيد بعد إيد وحكومة ورا حكومة، والكل لابد أن يعمل بضمير مخلص وطموح لا ينتهي، أكيد هتكون بلدنا أفضل وأفضل وأحسن. حميد عبد منعم نائب رئيس تحرير الجمهورية وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. بتسمعي تلج يا مدام أميمة؟ إذاعة الأغاني يا سلمى. عارفة حضرتك من إذاعة القرآن للبرنامج العام لإذاعة الأغاني. بصي بقى، أنا جات لي مكالمة على التليفون ضايقتني شوية. من مين؟ سوسو جارت مها السماوية. استغفر الله العظيم، كانت بتكلمني وجابت سيرة مدام إلهام الجارة الطيبة مرات الأستاذ عاطف الراجل الذوق اللي بنتهم اتخطبت. أيوة يا ست، وسوسو فضلت تقر على العريس. العريس أبوه صاحب أكبر مصنع نسيج في المحلة الكبرى، وأم العريس لبسة ذهب يجي 2 كيلو وهي مالها. وتقول بقى العريس بيجيلهم بعربية تمنها ما يقلش عن 2 مليون. أعوذ بالله عليها، كلام كتير كتير كتير كله حسد وحقد. يا ساتر، الله يكون في عون عمرو ومها. سمعت عنها سوسو السماوية؟ عمرو حكالي عنها كتير. عمالة تقر على البنت وخطيبها، قال العريس واخد مقلب وهو مش دريان بنفسه. هي تعرفه منين؟ ما تعرفوش خالص. وقصدها ايه بقى من ده كله؟ اهو حقد غيرة حسد. كان الواجب مها تسد ودانها عنها، ما تدهاش فرصة. لا لا لا لا، صعب دي مها إذا ما خلتهاش تاخد راحتها في الكلام. ايه اللي يحصل يا أميمة؟ جرس الباب يدق وتلاقي سوسو في وشها جاية تقعد معاها إجباري. ما عندكش فكرة يا أبو دنيا، دي كتلة حسد يا راجل، مش سايبة حد في العمارة إلا وقرت عليه. ربنا يكفيهم شر عينها وشر لسانها. أمين يا رب. تعالي يا أميمة سيبك من دنيا واسمعي عمرو بيقول ايه عن سوسو برضو، ما هي لسه مراته ما حكيالي عنها كتير قوي. لا لا لا، اسمعي الجديد بقى يا مدام أميمة. قول يا سيدي قول. سوسو هانم شغالة اليومين دول حاسد في بواب العمارة. البواب؟ ايوة يا ابو دنيا. بتحسد فيه ايه؟ كل يوم تتصل بمها. الله يكون في عون معها. تقول لها النهاردة هو ومراته غسلوا 3 سجاجين. الله، وماله؟ ها، هي بتحسب اللي قبضوا في غسيل السجاجيد، الواحدة بيغسلها ب50 جنيه والتلاتة ب150. رزق عياله في ايه بقى؟ طبعا مرة ومرتين في السنة وخلاص. الراجل كان طالب علاوة في مرتبه 100 جنيه. ومرتبه كله قد ايه؟ 1000 جنيه بس. ها، سوسو هانم السماوية اتصلت بالسكان كلهم، قالت لهم ايه؟ انه بيغسل سجاجيد وبيغسل عربيات وبيستهلك المية من عداد العمارة مع انها سجادة واحدة كل شهر او شهرين. وبناء عليه؟ هو بناء عليه عايزة كل ما يغسل سجادة نص اجرتها له ونص لصندوق العمارة. ده غير الحسد بقى حتى في صحته. أعوذ بالله. اسمع يا عمرو. أعوذ بالله. أنا هقول لك على خطة تنفذها وتيجي تقول لي على نتيجتها، ولا أقول لك خلاص أميمة هي اللي هتنفذها؟ أميمة عزيزتي المستمعة، وحول أهمية الحوار الأسري الهادئ القائم على الحب والاحترام، منى خليل ونادي السعادة. ومعنا في نادي السعادة دكتورة شيماء راقي، استشاري إرشاد أسري وتعديل سلوك. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك أستاذة مونة، أنا اللي سعيدة بتواجدي معاكي في نادي السعادة، ودايما يا رب الأسرة المصرية في سعادة وراحة واطمئنان واستقرار. دكتورة شيماء، النهاردة عايزين نتكلم عن ضرورة توفير البيئة الجيدة داخل المنزل. تهيئة الجو الأسري ليه؟ علشان بكده نشجع كل أفراد الأسرة على الإقبال والرغبة الدائمة في التواجد داخل المنزل، وأيضا الاستمتاع بالجلسات الأسرية، مش مجرد إن احنا قاعدين مع بعض أو إن احنا بيبقى لدينا شعور أو إحساس بالإجبار إن احنا نقعد، لأ، احنا عايزين نستمتع بجلستنا مع بعض. طبعا هذا الأمر أنا عارفة إنه هو أمر مهم جدا، وبيقع يعني على عاتق الأب والأم معا الاتنين مع بعض. قبل بقى ما نعمل حوار أسري جيد، وقبل ما نقيم هذا الحوار، نرجع شوية ونقول إيه اللي هيخلي الأب أو الأولاد فعلا هينجذبوا وهيقعدوا في البيت لوقت طويل، وإيه اللي هيكون موجود في البيت هيكون بالنسبة لهم عامل مشوق إن هم يقضوا أوقاتهم وداخل البيت. لازم عندنا الأسرة تكون فيها نوع من الجو الهادئ والجو العاطفي والجو الآمن داخل الأسرة، في نوع من الاحترام وتبادل العاطفة بينهم. إزاي الأسرة نفسها هي اللي بتقيم حوار ناجح وحوار هادف مع أولادها بنوع من حرية الرأي وحرية التعبير كل عن الآخر، كل واحد يعبر عن نفسه، كل واحد يتكلم بحرية وبطلاقة. طبعا أكيد هيكون في اختلاف في وجهات النظر، نتقبل بعض، نسمع بعض، نشوف كل واحد إيه أفكاره وإيه اهتماماته، ونبدأ نحفز الولاد إن هم فعلا يدخلوا في جو أسري هادئ من خلال تقبل آرائهم وتقبلهم هم شخصيا. كل ده بيبنى على بعض الأسس داخل الأسرة. كل أسرة موجودة هي اللي بتحط القوانين بتاعتها، ممكن يكون في مرونة كبيرة في قوانين كل أسرة، كل فرد من أفراد الأسرة عليه دور وعليه مسؤولية، وتوضح لكل فرد من أفرادها الدور بتاعه. لازم يكون في نوع من التقبل وكلمات الشكر والثناء في كل فعل. لازم لما يحصل أكيد في مشكلة أو مشاكل أسرية عند كل فرد من أفراد الأسرة، لو مر بأزمة أو مشكلة بيجد وراءه من يسنده من داخل أفراد الأسرة. إحساس الفرد داخل الأسرة بالأمان والإطمئنان، وإنه فعلا راحته وسعادته جوه البيت بين الزوج بين أبنائه وزوجته، وإن فعلا الجو الخارجي أو خارج الأسرة لأ، يعني هو بيشوف لأ إن الأسرة فعلا هي رقم واحد، وهي هي الاهتمام والأهمية في إنه يدي وقت من وقته ليهم ويسمع ويشوف مشاكل الولاد حتى لو ما فيش مشاكل. يكفي إن هو يشاركهم بعض الكلمات، يشاركهم بعض الحوار، يشاركهم اهتماماتهم. الأب بيبقى عنده خبرات كبيرة جدا طول حياته، فهو بيلقي خبراته ومشاريعه طول حياته لأولاده، وبيديهم النصايح وبيديهم الأفكار الجيدة والأسس اللي الأولاد هيبنوا عليها خطط لمستقبلهم. كمان ما ننساش الأم. الأم طرف ضروري ومهم من أطراف الحوار والحديث مع الأولاد. الأم بجمالها وجمال روحها وتسامحها واحتوائها، كل ده تقدر من خلاله إنها تستقطب أولادها، إنها تكون عامل جذب، تلم حواليها أولادها، تلم الأسرة من خلال بقى أنها تعمل مثلا والله أكلة حلوة، حاجة حلوة للولاد، مشروب حلو الولاد بيحبوه، تجمعهم في أوقات كويسة، تهيأ لهم البيت بقى والاستقرار بتاعه وترتيب البيت، حتى ده كمان بيطفي نوع من الراحة النفسية للأسرة. عزيزتي المستمعة آداب وإتيكيت مع خبيرة البروتوكول والإتيكيت رئيس رابطة الدبلوماسيين المصريين سابقا ميرفت كوجوك. صباح الخير صديقتي المستمعة، ما زلت أحب أني أتكلم أكثر وعندي كلام كتير قوي عن إتيكيت الحديث. موضوع الحديث موضوع كبير وواسع وفي أكثر من مجال أحب أذكرك به، لأنه أحيانا بتفوتنا حاجات بسيطة بتبوظ الأثر الطيب المطلوب أن أنا أتركه في حديثي مع الآخرين. الحديث إما أنه بيكون بين شخصين أو بين مجموعة قليلة محدودة من الأصدقاء القاعدين مع بعض، أو بيكون في محاضرة أو في ندوة. إذا كان الموضوع اللي أنا هتكلم فيه في محاضرة، فأنا طبعا لازم أجيد اختيار الموضوع اللي فعلا يشد انتباه المستمعين واللي هم يهتموا جدا بمعرفة المزيد والكثير عنه. كلامي يعني يفضل أن يكون جمل مختصرة ولا أشوش المستمع بإني أطلع من موضوع وأدخل في موضوع، إنما أكون محضرة عناصري اللي هتكلم فيها وتكون جمل مختصرة مفيدة ما قل ودل، بحيث إن المستمع ما يملش ولا يزهق ولا يسرح مني. الموضوع أيضا يجب أن يكون على مستوى عقلية وفهم المستمعين، لأني ما جيش مثلا في مدرسة وأتكلم في علم غزير أو عميق المعنى والواسع بحيث انه هو بيكون فوق مستوى التلاميذ، انما انزل بالموضوع الى الحد اللي المستمع يقدر يفهمه، ابسط المفهوم على قدر قدرة المستمعين على الفهم والمتابعة. يعني مثلا أنا كنت بتكلم مثلا في حديث عن اتيكيت المجاملات، اتيكيت الزيارات، اتيكيت الدعوات، أوضح كلامي بوضوح شديد وباختصار شديد علشان يبقى كل اللي قاعد فاهم، مش داخل في موضوع عميق واسع عن إنه هو يقدر يتابعه. المهم أيضا في هذا الموضوع إن أنا وأنا بتكلم بقدر ما أنا ببقى محتاجة إلى انتباه واستماع المستمعين، قد حد يكون عنده سؤال وعايز يتفهم المزيد عن نقطة معينة من اللي أنا بتحدث فيه. طبعا ما فيش مانع إذا كنت أنا اتكلمت لفترة إن أنا أعطي الفرصة حد يدي سؤال أو سؤالين، علشان على الأقل ما يبقاش كل الناس بصة في اتجاه واحد طول الوقت. صدقوني ده بعد 10 دقايق بالكتير ده بيشتت الانتباه. فأجاوب على سؤال اللي بيسأل على قدر سؤاله، وأطلب من المستمعين بعد كده أن هم ينتظروا إلى أن أنهي كلمتي إذا ما كنتش هطول قوي، وكل واحد يحضر سؤاله بحيث أن في الآخر أقدر أجاوب على كل الأسئلة. الحقيقة أن لو فتحت الباب لأكثر من سؤال وراء بعض في محاضرتي هتلاقي أن أنا نفسي بتشتت تفكيري، المتحدث بيتشتت تفكيره لأنك بنقطعه في كل شوية بسؤال. فإذا المقاطعة غير مستحبة أبدا أثناء الحديث، إلا إذا كان السؤال في نفس الموضوع وما بيشتتش التفكير. دي نقطة مهمة جدا في الحديث عندي. إليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. الدكتورة لبيبة الجنيدي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل ومدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير، وصباح الخير على كل المستمعين. دكتورة لبيبة، في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، العرق يعني أهم ما يميز هذه الفترة. العرق طبعا هنعرف يعني ايه العرق. العرق ده بتفرزه الغدد العرقية اللي موجودة في الجسم وفي الشعر وفي كل مكان، يعني في الاماكن الحساسة وتحت الابطين وكده. بيزيد طبعا العرق بالحرارة الشديدة، بتنشط الغدد العرقية عشان تفرز العرق. التوتر كمان بيقوم يخلي الواحد يعرق، وعارفة يقولك ده غرقان في مية. تاني حاجة البيئة اللي حواليه ممكن يكون فيها شق وراثي، يعني العائلات كلها مثلا يبقى فيها ان هم بيعرقوا كتير وكده. السمنه بتكون عامل من عوامل افراز العرق الزياده. برافو عليكي. السمنه طبعا، يعني الغدد الدهنيه لما بتكتر بتضغط على الغدد العرقيه فبتفرز كتير، بيبقى فيها لود والدهن بقى والحراره وبيعمل سعرات حراريه كتيره. لا كمان نحافظ على جسمنا، نشرب ميه كتير، ناكل فاكهه خضار. طريقه الطهي نفسه، ان انا دايما بقول ان كل برامج الطهي دلوقتي عايزه ياخدوا بالهم بس من صحه الانسان. بلاش الدهون الكتير، الزيوت والسمنه والدقيق والسكر والحلويات. عايزين ندي منهج جديد، يعني حتى لو انت هتعمل الاكلات دي قول مثلا في، ومع الناس اللي عايزه تنظم وزنها وعايزه تحافظ على صحتها، البديل للطريقه مثلا عمل الكذا الطريقه الدايت كذا الطريقه. يعني لازم اوعي الناس برضو، ان الناس كلها دلوقتي التلفزيون والميديا بقت مسيطره على حياتهم، فانا لازم انتهز الفرصه دي واعلمهم حاجه حلوه مفيده. دكتوره لبيبه، اي المناطق اكثر غزاره في العرق؟ طبعا المناطق تحت الابطين، اللي هي بين الفخذين، اليدين والقدمين وبين الاصابع والجبين والشعر. يعني بصي دي مناطق في ناس عرقها بيبقى قليل، وفي ناس حسب برضو الهرمونات، ممكن في الشباب في السن الصغير العرق بقى خلاص، في ناس كتير بتبقى تعرق في ايديها ورجليها وبقى مش قادر يكتب، حتى في الامتحان بيقول الورقه، بيجي لي كده يقول لي الورقه بتتغرق ميه. ده بيبقى برضو هنوصل لسن 25 سنة هتقف من نفسها أو هتقل، وليها برضو علاج، بس أنا مش بحبذ العلاج اللي هو بالعمليات، أنا هنصبر شوية. دي طبعا كل واحد على حسب الحالة بتاعته، ممكن الحالة دي تنفع للشاب ده أو للشابة دي، حسب تشخيص الطبيب، حسب تشخيص الطبيب وحسب الجلد وحسب هو عنده مرض إيه، هو متوتر زيادة، هو وظيفته إيه. يعني كل مريض حالة خاصة قائمة بذاتها. دكتورة، نوعية الغذاء أو المشروبات ليها تأثير على رائحة العرق أو كمية العرق؟ يعني هو لما بيشرب مية كتير، المية كتير طبعا حلو قوي، المية كتير بتنقي الجسم زي ما بيقول ايه، بتغسل الجسم. المية فقط. ودايما دايما اهالينا البسطاء يقولك ايه، اشرب مية كتير هتغسل الكلية. فعلا بتلاقي العرق يعني يبقى ما هوش مالح، او ما يعني ما يتفرزش فيه الحاجات اللي هي الضرب، يعني الضربينا. هو طبعا العرق في مرضى السكر بيبقى كتير قوي قوي قوي، عشان هم طبعا مناعتهم ضعيفة وبيتأثروا بالحر وطبعا بيبقى السمنة والحاجات دي، فأصلا معرضين للبكتيريا والفطريات، وخصوصا مثلا القدم السكري. لما الناس اللي عندها سكر ما بيعتنوش برجليهم أو بينشفوا العرق أو بينظفوا حوالين الأصابع، بيبقى معرض للقدم السكري. دكتورة، أيضا هناك من يتجنب بعض المشروبات والمأكولات لتجنب رائحة العرق الناتجة عن ذلك. هو رائحة العرق ما بتفرقش في الأكل، يعني مش هياكل مثلا، يعني مثلا لا ياكل مانجا هيبقى ريحة عرق ومانجا مثلا. الحلبة أصل الحلبة بتتفرز في العرق، يعني ده حاجة معروفة كل الناس عارفاها، بس برضو يعني إيه مش هنمتنع عنها، يعني في ناس بتحب الحلبة، بس برضو يعني كل واحد على حسب حالته، على حسب طاقته وإرادته وتحمله، يعني أو ممكن يقولك وإيه يعني أنا منيش ريحة العرق بتاعتي حلبة بس أشرب حلبة السجاير. تما الناس بتبقى ريحة الفم بتبقى فيها سجاير وكده، ده برضو غلط. يعني التدخين بيزود العرق، يعني بيزود نسبة إفراز العرق، ولما نسبة إفراز العرق بتزيد يبقى نسبة الإصابة بالأمراض البكتيرية والفطريات بتزيد. يعني التدخين ده طبعا بيقلل المناعة بدرجة قاسية جدا على الإنسان. طبق شهير على مائدة الأسرة المصرية مع الشيف أحمد زايد. طبعا طالعين البحر بقى في الويك اند او رايحين حمام السباحه، هنروح بقى يعني ما هو الصيف مش هيعدي من غير ميه، فالنهارده هناخد معانا ايه واحنا رايحين على البحر او على البسين؟ حاجه خفيفه، اكل خفيف، مش هناخد معانا بقى الاكل اللي احنا متعودين اللي حضراتكم متعودين عليه مننا بنطلع نعمله لكم. يعني النهارده هنعمل ميني بيتزا، نكتب مكونات مع بعض. عندي دقيق، خميره، ملح، سكر، ميه للعجن، زيت زيتون او عادي واتيفر مش شرط، معلقه لبن بودره. نقول المكونات تاني: دقيق، خميره، ملح، سكر، ميه للعجن، زيت زيتون او عادي، معلقه لبن بودره. بعجن كل المكونات بتاعتي مع بعض. طبعا العجينه اي عجينه وانا بخدمها او يعني وانا بعجنها على ايدي، ما عنديش عجان، او لو عندي عجان احنا بنتكلم على تريكه معينه ان العجينه ما تكونش لازقه في ايدي وما تكونش شكلها كده في كلاكيع، لا لازم تبقى ملساء ولما امسكها في ايدي تسقط ما تلزقش في ايدي. هو ده سر نجاح العجينه. تمام، هنعمل الصلصه بتاعت البيتزا، عباره عن عصير طماطم وزيت زيتون وثوم مفروم وريحان وزعتر. دي كده احنا عملنا الصلصه وعملنا العجين. الحشو اللي احنا اللي متاح عندنا بقى، انا عندي اي حاجه في الثلاجه تنفع احشي بيها البيتزا، بس عشان احنا في الفتره دي بنقوي مناعتنا ومناعه اطفالنا فبنركز على الخضار. يا جماعه الخضار ما يكونش بتاع البيتزا ما يتشوحش على النار، هو يتحط دراي زي ما هو كده، بقطعه وبحطه زي ما هو كده ما عدا البصل. لو بصل بشوحه تشويحه على النار لانه بيبقى اقسى شويه، انشف شويه، بشوحه وبنزل بيه. عندي فراخ ممكن انسر فراخ، عندي لحمه ممكن انسر لحمه، لحمه مفرومه ممكن احط، مفيش اي مشكله. طبعا والجبنه مش مقتصر على نوع جبنه معين، الجبنه المتاحه قدام مني بحطها عليها وبالهنا والشفا وان شاء الله تعجبكم. وبرضو العجينه دي احنا ممكن نعملها في بيتزا عاديه كبيره، يعني مش شرط ميني بيتزا، بس احنا بنسهل الامور يعني. في ختام حلقه اليوم، كل الامنيات للاسره المصريه دائما بالصحه والسعاده. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسه الاذاعيه، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.